قبل اللي نادي عمري ضايع عمري فاضي واللي عشته من حياتي ورقة فاضية وقلم واللي كانت روحي فيها كدبتني ليه عينيها فجأة راحت مش لاقيها زي حلم اتهدم حكايتي قصة من هروب لهروب ولسه لسه بحلم يوم بمرسى ومركبة وحضن وصبية دي حياتي شايفها سد مش مهمة لأي حد نفسي عيش بس نعيش ولا يبقى كتير عاد